العلاج بدايته بإحياء آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. اللي هيعمل الفرائض ويعمل النوافل يستمتع بالدنيا ولا حرج، خلاص. ويداوي الإنسان قلبه بقى في الدعاء، ويداوي الإنسان قلبه بدروس الوعظ والتذكير. ربنا يرزقنا إياكم الزهد في الدنيا ويصلح لي ولكم الآخرة.